نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تفضل الشيخ محمد بن عثيمين. نعم. طيب أنا أعمل مدرسة في حلقة. هذه تعمل مدرسة في حلقة تحفيظ قرآني فضيلة الشيخ، تقول إذا جاءها الحيض هل تنقطع عن المسجد يا فضيلة الشيخ مدة الحيض؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهي تعلم؟ أي نعم يا شيخ. لا حرج. لا حرج. تعلم وهو الحال. طيب جزاكم الله خير. تعلم في المسجد؟ لكن نعم. مشكل. نعم يا شيخ. هل هي تعلم في المسجد ولا خارج المسجد؟ تعلمين في المسجد أنت؟ أيوه. في المسجد يا شيخ. لا أجل، ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز. جزاكم الله. لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد. طيب.